جميع الحالات، حتى أنا وكل الأخوان الموجودين والمشاهدين والأخوات، من وقف على ميت أو شاهد ميت ظهرت عليه علامات حسن وسوء، الخاتمة لا يعطيه الحق أن يحكم على هذا الميت أو الميتة أنها في الجنة أو في النار. هذا تآلي على الله سبحانه وتعالى، لا يقول على هذا الميت مهما ظهرت عليه علامات من حسن وسوء الخاتمة إنه هذا الميت في الجنة وهذا الميت في النار. هذا تآلي على الله سبحانه وتعالى. نحن نذكر الخاتمة لكن لا نحكم عليها، لا نحكم على هذا الميت. كيف يا شيخ والقرآن ذكر يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ نعم هذا القرآن، لكن نحن لا نتآلى على الله. أنا أذكر لكم الحالة التي وقفت عليها أو الحالة المنقولة لي من المغسلات، الأخوات المغسلات لدي، دون أن نذكر ما يوضح هوية الميت أو الميتة. كيف؟ لا أذكر اسمه ولا أذكر جنسيته ولا أذكر عمره ولا سبب الوفاة ولا مكان الوفاة ولا مكان الصلاة ولا مكان الدفن، فكيف أفضح في الميت؟ يتصل بي أحد الأخوان، يا شيخ أنت بذكرك هذه القصص فضحت الميت. فأذكر الله يجزيك خير، أثبت لي أنني فضحت الميت، لأني مجرد كلمة فضح الميت يعني هتك عرضه، والجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. قلت له كيف فضحته؟ أنا هذه القصة اللي ذكرتها إني أتحداك أن تقول لي مين هو صاحب هذا الميت. ذكرت اسمه؟ قال لي لا. ذكرت جنسيته، عمره، سبب الوفاة، مكان الوفاة؟ قال لي لا. قلت كيف فضحته؟ لكن أقول لكم من هو الذي يفضح الميت ومن الذي هو يهتك عرض الميت. أنا إن كان ذكرت الحالة أو القصة لا أذكر ما يوضح هوية الميت. من الذي يفضح الميت؟ من يقوم بالدخول معي في تجهيز الميت. أنتم تعلمون عند تجهيز الميت يدخل معك 15، كل يبغى يتفرج إلا من رحم الله. فأقوم قدر المستطاع أخرج كل الأخوان، أقول لهم بعد ما جهزوا أكشف لكم وجهه، تستسمحوا منه تسلموا عليه، لكن الآن ما حد يخش عليه إلا أقرب الناس له، يا أبوه يا أخوه يا خاله يا عمه فقط. ليش؟ قد تظهر على الموتى بعض العلامات من علامات حسن المنظر ومن سوء المنظر. بالنسبة لي المغسل تكون طبيعية، وهناك علامات كثيرة لا تدل على أن هذا الميت من سوء منظر وحسن منظر، مثل خروج الدم من أنفه ومن أذنه ومن فمه. بعض الإخوة يعتقد هذا الدم والخروج إنه من علامات سوء الخاتمة، هذا ليس صحيح. كذلك براز الميت وبوله يعتقدوا إنه من سوء الخاتمة، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح يا إخوان. فيقوم هذا الذي حضر معايا الغسل أو مع أحد المغسلين يرى هذا المنظر من الميت، الدم يسيل منه، أسود وجهه، لا يريد أن يتقلب، لا يريد أن تتلين جسمه، يبول يبرز، يخرج للأخوة اللي جالسين خارج المغسلة ويذكر بالاسم، يا أخوان ترى فلان ابن فلان أحمر وجهه، أسود وجهه، برزت عيناه، الدم يسيل، هذا هو الذي فضح الميت. لأنه ما في إلا ميت واحد بيتغسل جوا وهو فلان ابن فلان ابن فلان، فهو اللي فضح وليس المغسل. أنا إذا ذكرت حالة ذكرت أذكر إني وقفت على حالة، لكن ما قلت إني وقفت على زيد وغسلت عبيد، فكيف لي بفضح الميت؟ وأنا أعمل في هذا المجال 21 سنة عمر، أكثر واحد من طلابي دام في هذه المهنة 7 سنوات، ما قدر يتحمل، ما قدر يتحمل المناظر اللي شفوها. يمكن يعني إلا من رحم الله البعض من اللي جالسين شهد ميت واحد أو ميتين، أو شاهدهم في التلفزيون أو شاهدهم في الحارة أو شاهد في أو وقف على مغسل ميت ولا ميت في عمره. لكن تخيلوا أن أغسل 7 حالات في فرض واحد، فرض واحد أغسل 7 حارات صفينا نصف في يوم جمعة لا أنساها،

أبوي أبيعه عشان أخذ قيمة وأنزل معاه القبر. يا أخوان أنا كلامي هذا ليس الخوف والتخويف، لكن أبقى كل واحد فينا إيش يقدم لله سبحانه وتعالى. أبغى كل واحد يخرج من المسجد هذا ويراجع حساباته مع ربنا. ما نحتاج لشريط ولا نحتاج لشيخ ولا نحتاج لأي حاجة من لا لا لا. أبغاك أنت ونفسك تراجع، كلم نفسك في المراية. ليش تتآلى على الله سبحانه وتعالى؟ حاسب نفسك بنفسك، إيش قدمت على ربنا؟ لو نزل ملك الموت الآن وأخذ روح واحد فينا الآن في المسجد، هل هو مستعد أم لا؟ وحصلت معايا وسمعت قصص كثيرة، ولو كان المجال متسع كان وريتكم صور لملك الموت وهو ينزل ويأخذ ناس في المسجد هم ساجدين لله سبحانه وتعالى، وناس وهم في دورة المياه أكرمكم الله وهو ساجد للمخدرات. شوفوا الفرق بين الاثنين. ساجد الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات على شيء بعث كما هو عليه، إن كان مت على عمل صالح سوف تبعث على هذا العمل، وإن مت على عمل خبيث والعياذ بالله سوف تبعث على هذا العمل. ننتظر ماذا؟ ونحن نسوف التوبة إلا من رحم الله. طبعا كلامي هذا ليس للجميع، أنا أكلم إلا من رحم الله عشان بعض الأخوان لا يعتقد أني وجه الكلام للكل. نسوف التوبة ليش؟ تيجي تمسك واحد يقول لك يا شيخ أنا أتوب بعد ما أوصل عمر 60، وانت يا أخوي متى حتوب؟ قال في رمضان الجاي. وانت يا أخوي متى تتوب؟ قال أنا أتوب السنة الجاية. وأنا في مين أنت التوب؟ أنت تضمن نفسك ترمش تبلع ريقك عشان تمني على الله إنك سوف تعيش هذا العمر؟ إنك سوف تعيش هذا العمر؟ والله العظيم إني أخذت ميت في المطار وأخرجت اللقمة لسه ما بلعها، أخرجتها بيدي الاثنين هذه من فمه، وينكفي على نفس الطرابيزة، ويما غسلت وأخرجت اللقمة لسه ما لحق حتى يبلعها. فكيف نسوف التوبة تضمن؟ وبعض الشباب يقول لك يا شيخ أنا لسه، أنت تقول يا شيخ إن أمتي ما بين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بين 60 و70، أنا لسه شباب، أبغى أتمتع بمال أبويا، أبغى أتمتع بالدنيا، أبغى أتزوج، أبغى أشتغل. ما أدري، وهذه يما اللي وريتهم صور إنه أكثر زبايني من الشباب، إنه الموت يأتي لحظة في ثانية، يأتي موت الفجأة. قل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم موت الفجن أخذة عزيز على المسلم، موت الفجأة ده أخذة عزيز عموما وأخذة فاجر على الكافر، لأنه خلاص ما عنده شيء. كيف لو نزل الملك الموت الآن؟ هل أنت مستعد؟ إذا مستعد فأهلا وسهلا، لكن إذا ما أنت مستعد فوالله يا أخوان والله إنها فرصة أنكم تجددوا التوبة مع الله سبحانه وتعالى. فليس بينك وبين الله أي حجاب، وليس أحد يمنعك من التوبة. التوبة لله، لا تسمع لأفلان وصحبة السوء. بالنسبة للشباب صحبة السوء، وكل واحد يقول لك سيبك من هذا الشيخ يذكرك بالموت يخوفك يخرعك بالموت. هو شوف أنا سويت وسويت وسويت وما جاني الموت حقه، هذا الخرط اللي يقول عليه. حصلت 21 سرة مرت علي مواقف مضحكة، مواقف طريفة، مواقف يعني تبكي. إيش أقول لكم؟ عمر أنا تنازلت عن 4 سنوات من عمري في العمل، وأنا أتقاضى راتب يغطي 6 مقابر عشان أتفرغ لخدمة الموتى. وبعد من اللي شفته في الحالات اللي تظهر والصور اللي تظهر على الموتى، أنسدت نفسي عن الدنيا وما فيها، أنسدت نفسي مع الدنيا ولا أبغى شيء من الدنيا. وأزيدكم والأذان هذا، والله العظيم لا أملك بيت ملك ولا أملك سيارة كاش. ليس أتقول لي طيب راتبك وهذا، نعم راتبي، لكن كله تنزلت عليها. أبغى سيارة توديني تجيبني، وحتى أولادي لا يتضاربوا على ملكي، سكت البيت وبيته ووزعته عليهم.